والآن أيها الأحباب ننتقل بكم إلى الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وأن المراد لا أحد يستحق أن يؤله إلا الله، فالله تعالى هو الإله الحق، والذين اتخذوا من دونه آلهة آلهتهم لا تنفعهم ولا تضرهم ولا تفيدهم شيئا، أحبطوا أعمالهم وأبطلوا دينهم وصاروا بذلك مشركين وكفروا بالله، حيث جحدوا تفرده بالإلهية. فإذا عرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، قوله نخى يعني دعا دعوة تدل على التجائه إليه، كلمة يستعملها العامة في قولهم فلانا نخاك ينخاك، يعني أنه يستجير بك وأنه يحثك على أن تنصره وأن تؤويه وأن تجيره، فهو معنى دعاك لتجيره بقوله يا فلان أنخوك لتجيرني وتحميني وتنصرني على من يريد قتلي أو يريد إضراري، فيسمى هذا انتخاء، انتخى فلان ونخى، ولو كانت غير فصيحة ولكن معناها ظاهر. المعنى من استجار بنبي أو دعاه أو ملكا. لماذا لم يذكر إلا نبيا أو ملكا؟ ليبين أن من عداهم فهو بطريق الأولى، يعني فمن دعا من يسمى وليا وادعى أنه ينفعه فقد أشرك، ومن أشرك خرج من حقيقة الإسلام، لأن الناس إما مشرك وإما موحد. فإذا كان من دعا نبيا يصير مشركا، فكيف من دعا غير الأنبياء الذي يدعو مثلا وليا أو سيدا أو شهيدا أو نحو ذلك؟ هذا بطريق الأولى، أن يكون بعيدا عن الاهتداء، بطريق الأولى أن يكون بعيدا عن الصواب. فإذا كان من دعا الملائكة أشرك، ومن دعا الأنبياء أشرك، فمن دعا الأولياء ومن دعا المتصوفة ومن دعا السادة ومن دعا الشهداء ومن دعا الصالحين يصير مشركا، وذلك لأنه دعاهم بشيء لا يقدر عليه إلا الله. إذا دعاهم أن ينصروه على عدوه وهم غائبون ليسوا حاضرين، فيكون دعا غائبا. وكذلك إذا دعاهم لشيء في الآخرة، إذا قال يا نبي الله خذ بيدي، يا نبي الله نجني من النار، يا ولي الله اشفع لي، يا ولي الله انصرني على عدوي، يا ولي الله اغثني ارزقني، هب لي مالا هب لي ولدا، فإنه بذلك يكون قد اتخذه إلها، صرف له حق الله، جعله إلها مع الله. وكذلك الندب والاستغاثة به. الندب هو دعاؤه دعاء شديدا، وكانوا يندبون الأموات، يندبون الميت، بمعنى أنهم يدعونه دعاء كدعاء الحي، ولكن ذلك على وجه التوجع عند المصيبة. ندب الأموات، ندب الأحياء لأمواتهم، قولهم يا ومحمدا وإبراهيما وراشدا وسالما، هذا يسمى ندبا عندما يموت ولد أحدهم أو نحوه. وكذلك قد يندبونه بقرابته منهم، فيقول أحدهم وأخواه وولداه وأبواه وصديقاه، وهذا ندب. وقد يندبونه أيضا بصفة، فيقول أحدهم ومطعماه وكاسياه، وناصراه وكافلاه ومؤوياه، يسمى هذا ندبا. فإذا قال ونبياه وملكاه ومحمداه، يعني انصرني يا محمد، فإنه قد ندبه وأصبح بهذا الندب مشركا، حيث دعا غير الله وجعل ذلك الذي ندبه إلها مع الله، فبذلك يصير مشركا خارجا من حقيقة التوحيد. وكذلك من استغاث بنبي أو رسول أو ملك أو جني أو ميت، ولو كان صالحا أو سيدا. ذكرنا بالأمس أن الاستغاثة أخص من الدعاء، وهي أن المستغيث هو الذي يقع في كرب وفي شدة، فإذا دعا في تلك الحال يسمى دعاؤه استغاثة، ولكن ذلك المدعو الذي دعاه قد تأله جعله إلها ولو لم يسمه إلها. أما إذا استغاث بمن هو حوله وطلب منه أن ينصره وهو قادر فلا مانع من ذلك. وذكرنا قول الله تعالى ودخل في قصة موسى، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذه استغاثة في شيء مقدور، كأنه قال يا موسى أنا من شيعتك يعني من أقاربك وهذا من عدوك من آل فرعون، فأغثني أي انصرني. وموسى قادر، عنده قدرة على أن ينصره، ولهذا وكزه فقر عليه. فدل على أنه يجوز أن يستغاث بالقادر، فتقول لأخيك مثلا أغثني يعني تطلبه أن ينصرك، إما إذا رأيت من يريد أن يبطش بك أو يؤذيك فتستغيث به حتى يغيثك وينصرك على من عداك، على عدوك الذي يريد أن يضرك. فأما الغائب فإنه لا يستغاث به. وأن الكلمة أصبحت عبادة، الاستغاثة أصبحت عبادة، فلا يجوز أن تستعمل إلا في حق الله. الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة كلمات عبادة، والتوكل كلمات يتقرب بها إلى الله. فلذلك يتأكد ألا تستعمل إلا في الاستعانة بالله تعالى. فمن دعا غير الله ولو نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد أشرك. والشرك يسمى كفرا، لأن الكفر أصله الجحد، أصله الجحد والستر، ستر الشيء يسمى كفرا. يقول بعض الشعراء في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر النجوم غمامها يعني ستر الغمام ستر النجوم. وفسر بعضهم قول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، قالوا أكثرهم إن الكفار هم الزراع، يسمون كفارا لأنهم يسترون الحب في الأرض، عندما يبذرونه ويبثونه في الأرض ثم يدفنونه سمي الكافر كافرا لأنه يستر الخير، يستر التوحيد، يستر الإيمان ويجحده ويبعده وينكره، فيكون قد ستر ما هو حق وأظهر ما هو باطل. وأكثر ما يطلق على الكفر بالله الذي هو إنكار الوحدانية أو إنكار الربوبية. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء وقال إنهن إني رأيت النساء أكثر أهل النار، لماذا؟ قال يكفرن. فقال الصحابة أيكفرن بالله؟ فقال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا دليل على أن ستر الشيء يسمى كفرا، يعني أن من ستر الإحسان وأنكره وأخفاه صدق عليه أنه كفر، وكذلك من أنكر النعمة كفر نعمة الله، هي قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني ستروها وجحدوها وأنكروها من الله، وتقول فلان كفر النعمة عليه كفر ما أنعمنا عليه، يعني جحد ذلك وستره وأنكره. فمن أنكر وحدانية الله فقد كفر، ومن أنكر استحقاق الله تعالى أن يفرد بالدعاء أو أن يفرد بالاستغاثة أو أن يفرد بالاستعانة أو بالاستعاذة أو بالتوكل أو بالتوبة إليه أو بالإنابة إليه أو بالركوع له أو بالسجود له أو بالخوف أو بالرجاء أو بالمحبة، فمن جحد أو أنكر استحقاق الله تعالى أن يفرد بذلك فقد جحد نعمة الله وقد جحد وحدانية الله، فأصبح بذلك كافرا، سواء كفرا جزئيا أو كفرا كليا. فالكفر الكلي الكامل هو الذي يكفر بالله ويكفر بالشريعة ويكفر بدين الإسلام ويكفر بالنبوة، يعني يجحد ذلك كله. وأما الكفر الجزئي فهو الذي يكفر بنوع من أنواع العبادات. لما ذكر المؤلف رحمه الله أنواع العبادة في ثلاثة الأصول قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وذلك لأنه جعل مع الله شريكا، جعل عبادته مشتركة، الدعاء شرك فيه غير الله مع الله، والاستغاثة أشرك فيها غير الله معه، والإنابة أشرك فيها مع الله غيره. وكذا يقال في التوبة ويقال في الخشوع وفي الخشية والرغبة والرهبة والتوكل والمحبة. فمن جعل واحدا منها مشتركا بين الخالق والمخلوق صدق عليه أنه أشرك بالله وأنه كفر وحدانية الله في ذلك الشيء الذي اختص الله تعالى به، فإن الله اختص أو خص نفسه باستحقاق جميع أنواع التأله أنواع الإلهية، أخصها لنفسه. يقول تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي ليس معه إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ولو من الأولياء أو الصالحين أو نحوهم. نعرف أن الكفر منه كفر يخرج من الملة وهو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الغفران، ومنه شرك أصغر وهو الذي لا يخرج من الملة ولكنه يحبط الأعمال. فالرياء اليسير لا يخرج من الملة ولكن يحبط العمل الذي قارنه ويحتاج إلى التوبة منه أو يعذب عليه، وكذلك تعليق التمائم والحروز لا يخرج من الملة ولكنه ينقص التوحيد، وقد يحبط بعض الأعمال التي قارنها، وكذلك أنواع الشرك الأصغر يعني كالطيرة وقول هذا من الله ومنك، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، ومثل هذه الكلمات تعتبر شركا أصغر وتعتبر نوعا من الكفر، وهو كفر دون كفر. يقول هنا: فإن قال قائل من المشركين، يعني من القبوريين، يسمون مشركين لأنهم جعلوا أصحاب القبور شركاء لله فسماهم مشركين، يسمون قبوريين لأنهم يعبدون القبور أي يدعون الأموات المقبورين ويصرفون لهم بعض أنواع العبادة أو كثيرا منها. فإذا قال واحد منهم: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولكن هؤلاء الصالحون مقربون عند الله ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. هذه شبهة أولئك، شبهة القبوريين، ويضربون لله مثلا، لله المثل الأعلى، فيقولون: إن الملوك في الدنيا لا يصل إليهم أطراف الناس إلا بوجاهة، بأن يدخل على ولد الملك أو على أخيه أو على صديقه أو حاجبه أو وزيره، فإذا دخل عليه قال له: إني أريد أن تشفع لي عند الملك وتطلب منه أن يقضي حاجتي ويفرج كربتي، فإني سجين أو مدين. فذلك الواسطة وزير أو حاجب أو كاتب يتكلم عند الملك أو عند الأمير فيشفع لك. هذا يقولون: إذا كان كذلك فإننا نتوسل بهؤلاء الصالحين، نعرف بأنهم صالحون وأولياء لله ومقربون عنده، يقبل شفاعتهم يشفعهم، وأننا إذا طلبناهم طلبوا لنا ربنا وشفعوا لنا عنده ونفعونا وحصلنا منهم على خير وعلى منفعة عاجلة أو آجلة. فنقول لهم: يا أولياء الله، اسألوا لنا ربكم، اسألوه أن يغيثنا أو ينصرنا على من عادانا، اسألوه لنا أن يقضي ديوننا أو يصلح آباءنا وأبناءنا أو يرحمنا بواسع رحمته أو ما أشبه ذلك. فإذا قلنا ذلك شفعوا لنا ونفعونا، يعني شفعوا لنا عند الله كما يشفع الوزير عند الملك. هذه شبهتهم. فأولا ذكروا أنهم من الصالحين، يعني هؤلاء الصالحون، والجواب أن نقول كذلك كان المشركون الأولون كالنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر بأنهم إذا مات الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا صورته حتى يستشفعوا به ويتوسلوا به ويطلبون منه أن يدعو لهم ربهم وأن يغيثهم، يرزقهم، يشفي مرضاهم، يغني فقرهم. هذه شبهتهم، الأولون والنصارى كذلك يتقربون بالصالحين وقد يدعون الله تعالى ثم يتوسلون إليه بجاه أو نحوه، يجعلون ذلك وسيلة، يقولون: يا ربي أسألك بجاه نبيك، أسألك بجاه وليك فلان، أسألك بجاه العبد الصالح فلان كعبد القادر أو الرفاعي أو النقشبندي أو التجاني أو نحو ذلك. فإن لهم جاه عند الله في زعمهم، فيقولون: نحن نتوسل بجاههم ونستشفع بهم ونعرف أنهم مقربون عند الله، كما في قول الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وصفهم بأنهم مقربون. وقال تعالى في وصف الملائكة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكأنهم يقولون: بما أن الملائكة والصالحين مقربون عند الله وأن لهم حظوة ومكانة وأن الله تعالى يتقبل منهم وإذا دعوه أجابهم، فما الذي يمنع أننا نتوسل بهم ونتوسط بهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله تعالى؟ ندعوهم وهم يدعون الله، وننذر لهم، معنى نتقرب إليهم بالنذور حتى ينفعونا وحتى يشفعوا لنا. قد تقدم ما ذكر عن كثير من القبوريين، إذا مرض أحدهم قال علي نذر للسيد فلان إذا شفاني أن أذبح عنده شاة أو أصب على قبره زيتا أو دهنا أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا من جملة النذر لغير الله الذي هو تعظيم للمنذور له. وكذلك أيضا لا شك أنهم يتقربون إليه بهذه النذور، فيكونون قد عظموا هذا المخلوق بشيء لا يصلح إلا لله، فإن النذر تعظيم، تعظيم لمن نذره له. وكذلك قولهم ندخل عليهم ليس معنى أننا ندخل عليهم في قبولهم، وإنما معناه نستجير بهم، كما أن من استجار بإنسان يدخل عليه حسا أو معنى. تعرفون أن بعض الناس إذا هدده أحد بالقتل فإنه يستجير بأحد الأمراء أو بأحد القادة ونحوهم، فيقول إني دخلت على الله ثم عليك، أدخل عليك من فلان الذي يريد أن يقتلني أو يريد أن يبطش بي أو نحو ذلك، فيعبر بالدخول عن الاستجارة، يدخل عليهم يعني يقول أنا داخل عليك يا ولي الله، أنا مستجير بك يا ولي الله، أنا مستعيذ بك، أنا مستنصر بك، أعذني انصرني يا ولي الله، أنجني من هذا الخطر الذي أحلق بي، من هذا العدو الذي يكيد بي. يسمى هذا دخولا واستجارة واستغاثة، فيقولون إننا نفعل ذلك مع هؤلاء الأموات، ونحن نعرف أن لهم مجاء وجاهة عند الله تعالى. وأنه يقبل شفاعته. لا يجوز مثل هذا ولو كان لهم وجاهة. صحيح أن لهم وجاهة، كما في قول الله تعالى عن موسى في آخر سورة الأحزاب وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة عند الله. وقال تعالى عن عيسى في سورة آل عمران وجيها عند الله ومن المقربين. وإذا كان وجيها وله وجاهة فإنه لا يجوز أن يدعى ولا أن يتوسل به ولا أن يتوسط به، ولو كان له وجاهة ولو كان مقبول الشفاعة. نسمع وربما تسمعون كثيرا من هؤلاء الذين عندهم من هذه الشركيات، إذا دعا الله يقول يا ربي فارزقني بجاه النبي، بجاه نبيك انصرني، بجاه نبيك أعطني. فإذا نصحناهم قالوا أنت تتنقص نبي الله، نبي الله له جاه، أليس موسى عند الله وجيه؟ أليس عيسى عند الله وجيه؟ نبينا أولى بأن يكون له وجاهة عند الله. يرون أيضا حديثا موضوعا مكذوبا لفظه إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل له ولا يعرف في شيء من دواوين المسلمين أهل التحقيق، فهو إذن من الوضع من وضع الكذابين الذين يكذبون لنصر مذاهبهم ومعتقداتهم. نحن نعرف أنه صلى الله عليه وسلم وجاهة عند الله، ولكن لا نطلب منه بعد موته، ولا نتوسل به، ولا نستشفع به، بل نطلب من الله تعالى مباشرة وندعوه وحده. فلا نقيس ربنا تعالى بالمخلوقين، لا نقيسه بملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا بشر يخفى عليهم حالة أكثر الناس، ولا يعرفون الصادق من الكاذب، ولا الصحيح من السقيم، بل هم بشر يأتي إليهم النسيان والجهل، يحتاجون إلى من يعرفهم، فلذلك يقبلون شفاعة من يثقون به من المقربين حولهم. فهذا ونحوه دليل على أن الأنبياء ولو كان لهم وجاهة لا يجوز أن يتوسل بوجاهتهم. أما الشفاعة فإن الشفاعة إنما تكون في الآخرة، الشفاعة المثبتة التي قال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة تكون في الآخرة، قد ذكر الله تعالى لها شرطين في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، الإذن والرضا شرطان لحصول الشفاعة. فعلى هذا لا يقال إنه يمكن أن يشفعوا في الدنيا، بل الشفاعة لا تكون إلا في الآخرة. ثم على هذا قد أخبر الله تعالى أنه الذي يملكها في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي هي ملكه، فإذا طلبناها فإننا نطلبها من الله لا نطلبها من مخلوق. نقول اللهم شفع فينا أنبياءك ورسلك، اللهم اقبل شفاعتهم فينا، اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة الشافعين. أما أن نقول يا نبي الله اشفع لنا أو أنجنا أو أجعلنا من الذين تشفع فيهم، فإن هذا لا يجوز، لأنه دعاء لغير الله. إذا قلت يا نبي الله أليس يا حرف نداء، فإذا قلته فقد دخلت في دعوة غير الله. قال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونكم ويقولون: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نحن في حال وأنتم في حال، نحن في شأن وأنتم في شأن، أنتم تدعوننا في الدنيا وتطلبون منا أن نشفع لكم أو ننفعكم، نحن لا نملك شيئا، إنما الملك لله وحده، لمن الملك اليوم؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، فكيف تشركوننا مع الله؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين ومنكرين. فدل على أن الشفاعة لله وحده، وأنها تطلب من الله. فهؤلاء الذين يقولون: نريد الوجاهة ونريد الشفاعة، نحن نفهم أن الله هو الرازق الخالق والرازق المدبر، أن هذا لا ينفعهم، بل إنهم أصبحوا مشركين بدعاء الأنبياء والصالحين وما أشبههم. فإذا قالوا: إننا نعترف بأن الله هو الخالق الرازق، وإنما نتوسل بهؤلاء الصالحين، نطلب منهم الشفاعة عند الله، مع علمنا بأن الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق، فالجواب أن تقول: كلامك هذا مذهب أبي جهل الذي هو يسمى عمرو بن شهاب، واشتهر بأبي جهل، وكنيته عندهم أبو الحكم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل. هذه حجته هو وأمثاله من المشركين ومن القبوريين كلهم، أن عبادتهم شرك، يدعون عيسى يعني كالنصارى، ويدعون عزيرا يعني كاليهود، ويدعون الملائكة كمشركي العرب، المشركين من العرب يعبدون الملائكة، ويدعون الأولياء كالذين يدعون اللات وغيره، فهم يدعون هؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحين، ويدعون أشجارا وأحجارا ما أذنبت بل هي مطيعة لله، ويسجدون لها ويعبدونها، وبذلك صاروا مشركين. يدعون هؤلاء ماذا يريدون؟ وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شبهتهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر الله أنهم يدعون يعبدونهم، والدعاء هنا النداء، يعني ينادونهم ولكنهم يتذللون عند قبورهم وعند ذكر أسمائهم ويتواضعون لهم ويتضعضعون بين أيديهم ويخبتون وينيبون فكأنهم أمام الرب تعالى فيكونون بذلك قد عبدوهم ولو لم يسموا أفعالهم عبادة يعبدون ما لا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني كالغائبين والملائكة ونحوهم لا تضر ولا تنفع وكذلك ما ينحتونه من الأصنام التي ينحتونها على هياكل أولياء أو نحوهم يصورون صورة على صورة السيد فلان من خشب أو من حجارة ينصبونها ثم مع ذلك يدعونها ويتمسحون بها ويتبركون أخبر الله تعالى بأنهم لا ينتفعون بذلك ولا يضرهم تركها ولا يضرهم فعل ذلك وأن هؤلاء المدعوين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا لا يستطيعون لعبادتهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره ولهذا لما أسلم أهل الطائف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يكسر صنمهم الذي هو اللات وكان على قبر رجل صالح كان يلف السويق للحاج فلما جاء ليكسرها ظنوا أن من كسرها أصيب بجنون أنها تصيبه بخبال أو بسلب عقل أو تميته فكان ذلك قد ارتسم في أذهانهم فصاروا ينظرون لما جاء المغيرة بن شعبة ومعه عمال يكسرونها كسرة كسرة والناس ينظرون إليهم فلما انتهى من ذلك ظنوا أنه لا يصبح حيا أصبح سليما ليس به بأس عرفوا بأنها لا تنفع ولا تضر لا نفعتهم ولا ضرت من حطمها ومع ذلك يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نرجو شفاعتهم الشفاعة الوساطة يعني يتوسطون لنا عند الله ندعوهم وهم يدعون لنا الله نستنصر بهم وهم يستنصرون الله لنا لينصرنا فننتصر على أعدائنا في القتال وكذلك أيضا نحصل على رزق على مال وعلى أرزاق يأتي بها الله يعترفون بأن الله تعالى هو الرازق كما تقدم قل من يرزقكم فدل على أنهم إنما يرجون الشفاعة يعني وساطتها وإذا قلت إنهم لا يؤمنون بالبعث فكيف يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أقول إنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ويعترفون أن الرزق والملك بيده ولكن يقولون يشفعون لنا حتى ينصرنا في القتال يشفعون لنا حتى يغيثنا عند الجادب، يشفعون لنا حتى يشفع مرضانا، يشفعون لنا حتى تطيب أحوالنا وحتى تكثر أموالنا، فهم يرجون شفاعتهم حتى يحصل لهم مصلحة دنيوية، هذا معتقدهم. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الزمر: ويعبدون من دون الله ما، وقوله تعالى عنهم: ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا أولياء يعني من السادة أو من القادة أو من الأنبياء، وجعلهم أولياء لهم من دون الله، ثم قالوا: ما نعبدهم ونتقرب إليهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم مقربون عند الله ونحن بعيدون، فيأخذون بأيدينا ويقربون إلى الله زلفى. وإذا كان كذلك فهذا هو قول القبوريين في هذه الأزمنة، فإنهم يقولون إن هؤلاء الأولياء مقربون عند الله، يعني هؤلاء السادة، السادة عندهم هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، في نظرهم أنهم من ذرية الحسن أو الحسين، كل من كان من هذا النسب يسمونه شريفا ويسمون أفرادهم سادة، ثم يدعون أن لهم وجاهة لمكانتهم، إما أنهم اكتسبوا هذه الوجاهة بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنهم يدعون الله لنا، وإما أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم من قرابته أن يشفع لنا وأن ينفعنا، فالجميع يطلبون منهم ويدعون أنهم يطلبون من الله، فهذا هو معتقدهم. فنقول لهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك المشركين في هذه الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم؟ أتخبرون الله شيئا بشيء يخفى عليه؟ الله تعالى أعلم منكم، أعلم منكم وأعلم من الأولياء هؤلاء، أعلم بأحوالكم، أتريدون أن الله يخفى عليه شيء من أحوالكم؟ أتنبئون يعني أتخبرون، أتخبرون الله بشيء لا يعلمه في السماء والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون؟ وكذلك قوله إن قوله الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه مقالتهم. فيقال لهم أيضا إنهم لا يملكون هذا التقريب، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ونقول لهؤلاء أيضا: اطلبوا الله تعالى مباشرة فإنه قريب، تذكروا قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى يسمعكم، يسمع دعاءكم ويعلم سركم ونجواكم، فلا يجوز لكم أن تدعوا غيره وتعدلوا إلى غيره، فليس بحاجة إلى أن يدعى معه غيره. ولا شك أنكم إذا دعوتم هؤلاء فقد عظمتموهم، وإذا عظمتموهم فقد صيرتموهم آلهة، ولو سميتموهم ما سميتموهم فهم في الحقيقة آلهة، لأن قلوبكم تألههم، فتكونون بذلك قد نقضتم ونقصتم معنى لا إله إلا الله، وجعلتم هؤلاء السادة والقادة آلهة عند الله. هكذا يكون الجواب، وتتمته نقرأه غدا إن شاء الله.